اللهم إنك حيي ستير تحب الستر فاسترنا. اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فارحمدوه عن قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائر علم عبدي، علم عبدي.